السلام عليكم ورحمة الله. المعذرة أخوة الكرام، انقطاع في النت. يقول أبو علي القاري: فكابد المجد حتى مل أكثرهم، عانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعك الصبر. فالمسلم يصبر ويحتسب الأجر من الله جل وعلا، ويثبت على ما هو عليه من طلبه للعلم ومن تعلمه حتى يثمر خيرا بإذن الله جل وعلا في دنيا أخرى. من الأمور المهمة أخوة الكرام الكتابة، يعني الكتابة مع في خلال الدرس، يعني الذي يتعلم مجرد استماع لا يكتب ولا يحفظ ولا يذاكر، هذا لن يحصل شيئا. فلا بد أن يكتب ما تعلمه، وبعد ذلك لا بد من المراجعة. يعني كلما أخذ درسا من الدروس وتعلم علما من العلوم ومسألة من المسائل، يذهب ويراجعها بينه وبين نفسه أو مع صديقه. وكما قال السلف: مذاكرة اثنين خير من قراءة وترين، وخير من ذلك حفظ سطرين. يعني كون الإنسان يحفظ مهم جدا، لأن العلم حقيقة العلم الحفظ، وإنما العلم الحفظ. فاحفظ فكل حافظ إمام. يعني كلما حفظ الإنسان كلما كان أثبت لعلمه وأقوى، وكلما ذاكر الإنسان كلما تفهم العلم. من التوصيات المهمة يا إخوتي الكرام في سبيل طلب العلم التدرج والترقي في سلم التعلم، لأن العلم لا يؤخذ كيفما اتفق. يعني كلما أراد الإنسان أن يتعلم شيئا أو كتابا سواء كان متقدما ولج فيه وتعلمه، لا، لابد أن يتدرج في سلم التعلم المعروف عند السلف الصالح. كما قال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: فإن العلم درجات ورتب ومناقب، من تعداها عالما ضل، ومن تعداها جاهلا زل. فلا بد أن يترقى الإنسان في طلب العلم. مثل هذا الدرس، يعني درس الفرق، يعني أنا لا أتصور أن يدخل الطالب لم يتعلم شيئا في علم الاعتقاد، يعني لم يدرس شيئا من عقيدة أهل السنة والجماعة. كان يدرس كتاب التوحيد والوسطية والطحاوية لابن أبي العز مع شرحها. لابد أن يتعلم شيئا في الاعتقاد، ثم بعد ذلك إذا عرف سبيل الحق وعرف عقيدة السلف الصالح يتعلم شيئا من مناهج الفرق وأسمائهم واعتقاداتهم حتى يحذر منها. كذلك إخوة الكرام، من التوصيات المهمة أن يكون طالب العلم ذو همة عالية ولا يرضى بالدون، فيجتهد ويواصل ليله مع نهاره في الطلب، ويكون ذو همة عالية وصبر وثبات في طلبه للعلم. وإذا أراد الإنسان أن يقوي همته يتذكر ويقرأ في سير السلف الصالح في طلبه من العلم، كيف سافروا ورحلوا في طلب العلم الفيافي والقفار والسنين الطوال، كابدوا المشاق والصعاب حتى حازوا العلم وخلدهم التاريخ. يعني من القصص العظيمة التي لازلت أذكرها في رحلتهم في طلب العلم رحلات كثيرة، لكن منها الرحلات طبعا الخطيب البغدادي رحمه الله حينما ألف كتاب عظيم اسمه كتاب الرحلة في طلب العلم، ألف هذا الكتاب ولم يخرج فيه إلا من رحل في طلب حديث واحد. يعني ما أخرج هذا الكتاب من رحل في طلب كتاب معين أو مئة حديث أو ذلك، إنما أخرج للأئمة الذين رحلوا في طلب العلم ولم يتلقوا في رحلتهم تلك إلا حديث واحد. ومن الحديث حديث جابر رضي الله عنه حينما رحل من المدينة، جابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري، رحل إلى مصر من أجل أن يلقى عقبة بن عامر ويحدثه بحديث واحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن القصص العظيمة في تاريخنا الإسلامي في طلب العلم وفي الرحلة وما إلى ذلك رحلة الخطيب التبريزي، يعني خرج من تبريز من جهة بلاد إيران إلى معرة النعمان في الشام من أجل أن يدرس كتاب تهذيب اللغة. تهذيب اللغة كتاب للإمام الأزهري رحمه الله تعالى في لغة العرب، كتاب ضخم جدا يعني يقع في أكثر من 20 مجلد. حمله على ظهري، يعني لم يكن لديه دابة يحمل كتبه عليها، فحمله على ظهري وسار في الصحراء الليالي والأيام الطوال حتى وصل إلى معرة النعمان. فلما فتح الخرج الذي فيه الكتاب، يعني كان يحمل الكتاب على ظهري، فلما فتح الخرج وجد أن الكتاب قد تبلل وأن كثير من حروفه قد ذهبت، وما هو ولم يصيبه مطر أو ماء في طريقه، وإنما هو عرق الخطيب التبريزي، يعني من شدة العرق الذي أصابه في الصحراء وتعبه دخل هذا العرق إلى الكتاب فأسفل كثيرا منه. نشرة يعني في قراءة الكتاب. يقول هنا إيش شيخنا؟ ماذا أنوي بالحفظ؟ الحفظ حسب الطالب، يعني لابد أن يحفظ الطالب في الفن الذي يريد دراسته الكتاب المعتمد فيه عند أهل العلم، يعني مثل الاعتقاد يحفظ فيه المتون المهمة التي لا ينبغي لطالب العلم أن يجهلها وأن يترك حفظها. مثلا في اللغة العربية يحفظ الآيات الرومية، ثم بعد ذلك يحفظ الفية بن مالك رحمه الله تعالى، في الاعتقاد يحفظ كتاب التوحيد، العقيدة الوسطية إذا استطاع أن يحفظ مختارات من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى وما إلى ذلك. طيب نشرع. طيب حسنا، مقدمة في علم الفرق الآن معي في الكتاب. هذا العلم علم مستقل يعنى بدراسة معتقدات الفرق، يعني علم الفرق علم يبحث في معتقدات الفرق. والفرق طبعا تنقسم إلى قسمين، فرق إسلامية يعني فرق داخل دائرة الإسلام، وفرق منتسبة تزعم أنها مسلمة وهي في الحقيقة عند أهل العلم ليست بمسلمة وإنما هي خارجة عن دائرة الإسلام، لذلك تسمى فرق إسلامية وفرق منتسبة. وفي الغالب أن مصادره تقتصر على جانب العرض، يعني المصادر التي موجودة بين أيدينا في دراسة كتب الفرق أكثرها وجل هذه الكتب لم تتعرض لنقد هذه الاعتقادات ولنقد هذه الفرق وللرد عليها، وإنما هي مجرد تأريخ لها وسرد لاعتقاداتها، يعني مجرد عرض فقط لا غير. وقد تتوسع لتشمل جانب النقد، يعني بعض هذه الكتب كتب الاعتقاد الفرق التي ألفت في الفرق تطرق بعضها إلى جانب نقد هذه الأفكار وهذه المعتقدات الباطلة. وقد كثر الاهتمام بهذا العلم في العصر الحديث، يعني في هذا الزمن المعاصر أصبح له اهتمام وله دراسة وله وما إلى ذلك، حتى إنك تكاد أن تجد لكل فرقة كتابا مستقلا. يعني الفرق الموجودة اليوم التي أصبح لها تحيز ولها تواجد أصبح لها تراث علمي وأصبحت تخرج كتب ولها مؤسسات ولها مواقع في الانترنت وما إلى ذلك. سؤال يقول ما هي المصادر الأساسية لعلم الفرق؟ يعني معنى المصادر الأساسية يعني المصادر التي تتكلم عن الفرق وعقائد هذه الفرق أساسية، يعني تنقل من كتبهم مباشرة ومعتقدات القوم. ومقابل المصادر الأساسية المصادر الفرعية التي تستقي من هذه المصادر الأساسية. قال مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، هذا كتاب في مجلدين لأبي الحسن الأشعري، أبو الحسن علي الأشعري رحمه الله تعالى، هذا إمام معروف سيأتينا ترجمة له الحديث عنه. هذا كان على طبعا هو أبوه كان من أهل السنة والجماعة، لكن أوصى به إلى رجل من الزهاد، وهذا الرجل تزوجت أمه، أبو الحسن الأشعري حينما مات أبوه تزوجت أمه برجل من المعتزلة، فتبنى أبو الحسن الأشعري وأصبح على مذهبه 40 سنة على مذهب الاعتزال، ثم بعد ذلك ترك هذا المذهب واتبع ابن عبد الله بن سعيد بن كلاب ومكث على مذهب الكلابية 40 سنة، وهو المذهب المعاصر اليوم الذي يسمى المذهب الأشعري. ثم بعد ذلك أي بعد 80 سنة هداه الله جل وعلا ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة حينما قرأ في كتب الإمام أحمد والتقى ببعض التلاميذ الذين كانوا يتعلمون على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فرجع إلى مذهب الإمام أحمد وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة. أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين في مجلدين اثنين، وهو أهم المصادر وأدقها، أدق المصادر التي تكلمت عن معتقدات الفرق كلاما متينا صحيحا وذكر ما هم عليه هو كتاب ابن الحسن الأشعري. ثم بعد ذلك الفرق بين الفرق للبغدادي، قال وهو كتاب جيد يعني في عرضه لمقولات الفرق، إلا أن فيه تعصب للمذهب الأشعري. البغدادي رحمه الله تعالى إمام من أئمة الأشعرية، ويرى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب الأشاعرة، وكان فيه تعصب ميول لهذا المذهب. ثم ذلك قال الفصل في الملل والأهواء والنحل ابن حزم رحمه الله تعالى الأندلسي، وابن حزم معروف في الصفات مذهبه جهمي المعتقد في باب الأسماء والصفات، وهو ظاهري في الفقه. لذلك يقول ابن حزم رحمه الله: سال في موضع الجمود وجمد في موضع السيلان. يعني موضع الجمود والوقوف على الكتاب والسنة دون تأويل وتغيير ألا وهو الاعتقاد، قالوا سال فيه، أي دخل في التأويل عياذا بالله. وجمد في موضع السيلان، جمد في الفقه يعني موضع أخذ الرأي والتوسع في القياس وما إلى ذلك، يقولون جمد في ذلك. هذا الكتاب اسمه الفصل في الملل، هو يذكر الملل يعني الأديان والأهواء الاختلافات والفرق والنحل، وهو كتاب قيم لا يقتصر على جانب العرض بل يتعداه إلى جانب النقد. يعني هذا الكتاب من الكتب التي لم تتوقف عند عرض مقالات الفرق ومقالات أهل الأديان، وإنما يتعدى ذلك إلى نقد هذه الفرق ونقد هذه الأديان. وفيه فوائد عظيمة، وهو أيضا لا يختص بالفرق، يعني الكتب السابقة مقالات الإسلاميين الفرق بين الفرق هي ماذا؟ هي متخصصة في مقالات الفرق. أما كتاب ابن حزم تعدى الفرق إلى الحديث عن الأديان وخاصة عن النصرانية، لأنه كان في الأندلس والأندلس كانوا محدين للنصارى، بل يتكلم عن الأديان أيضا. قال بعد ذلك: الملل والنحل لشهرستاني. الشهرستاني هو إمام من أئمة الأشعرية، وهو كتاب تحدث فيه عن الفرق الإسلامية وكيف تشعبت، وتحدث فيه عن الأديان أيضا، ولذلك سماه بالملل والنحل. ويتهم صاحبه بممالاة الإسماعيلية، قيل أنه على مذهب الإسماعيلية، وقيل أنه ألف الكتاب هذا لإمام من أئمة الإسماعيلية صانعه فيه. ثم بعد ذلك قال: الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله صاحب الموافقات، وهو أهم وأوسع كتاب تحدث فيه عن حديث الافتراق، حتى إن كلامه عنه زاد عن 90 صفحة. كلام عن حديث الافتراق وحديث النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا دراسة عنه، وكلام عن حديث كلام متين لا تجده في كتاب آخر. طيب، هذه المصادر الأساسية، هذه الكتب الخمسة تستطيع أن تكون هي أهم مصادر تعلم المسلم طالب العلم عن الفرق. يعني أهم المصادر التي ترجع إليها في معرفتك لمقالات الفرق هي هذه الكتب، وكذلك مصادر أخرى هي المصادر الأساسية، الرجوع إلى كتب القوم مباشرة. يعني مثلا الأشاعرة تقرأ في كتبهم مباشرة وتعلم المعتقدات، لكن هذا لا يكون لكل مسلم، وإنما يكون لطالب العلم المتمكن في علم الاعتقاد، وهو ليس على جميع عموم الأمة ولا على عموم جميع الطلاب، وإنما النابهين منهم ومن تطلع في علم الاعتقاد وكان عنده حصانة من الوقوع في هذه الشبهات وهذه الانحرافات. قال: وهنالك مصادر أخرى لا تكاد تحصى، إلا أنها ليست في أهمية هذه المصادر ولا في مكانتها، فكل من كتب في الفرق فهو عيال على هذه الكتب. إذن أهم الكتب مقالات الإسلاميين، الفرق بين الفرق، الفصل لابن حزم، الملل والنحل للشهرستاني، الاعتصام للإمام الشاطبي. والإمام الشاطبي إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وإن كان عنده بعض الأخطاء التي وافق فيها الأشاعرة، لكن حسن ظننا به أنه رحمه الله تعالى لم يتقصد إلى هذه البدع، حيث كان محاربا للبدع ومحاربا للشركيات والخرافات. وكتابه الاعتصام أدل دليل على التزامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقول: ما أسباب ظهور الفرق الإسلامية؟ قبل ذلك يا أخوتي الكرام، الافتراق الله سبحانه وتعالى كتبه على هذه الأمة، يعني كتابة كونية، يعني قدر الله جل وعلا كونا أن الافتراق لابد أن يقع شينا أما بينا، وما ذلك إلا لحكمة أرادها الله جل وعلا واقتضاها وارتضاها سبحانه وتعالى. قبل ذلك الإرادة عندنا كم تقسم قسم؟ ها، من يجيب؟ الإرادة في كتاب الله جل وعلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى كم قسم؟ تنقسم يا أخوة الكرام إلى قسمين اثنين: إرادة كونية وإرادة يا أبو معاذ ما شاء الله، كونية وشرعية. أحسنت، بارك الله فيك. الكونية هي الأمر الذي قدره الله كونا، يعني لابد أن يقع شيء أراده الله في هذا الكون فلا بد أن يقع. ضابط هذه الإرادة الكونية أمر قدره الله وشاءه لا بد أن يقع شئنا أم أبينا. ومن الضوابط لهذه الإرادة الكونية أنه لا يتعلق فيها محبة الله جل وعلا، يعني قد يحبها الله جل وعلا وقد لا يحبها. يعني مثلا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إرادة كونية وهو يحبها الله جل وعلا، لكن سأكتب لكم اسم الكتاب. مثلا الكفر قدره الله كونا لكنه لا يرضاه ولا يرضى لعباده الكفر. إذن الإرادة الكونية شيء أراده الله كونا لا بد أن يقع، قد يحبه وقد لا يحبه. أما الإرادة الشرعية فهو الذي أراده الله جل وعلا منا، وضابطها أن الله جل وعلا يحبها وهي قد تقع وقد لا تقع. هذه الإرادة الشرعية. الافتراق سنة وأمر أراده الله وإيش كونا فلا بد أن يقع. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طبعا الحديث أخوة الكرام لم يخرجه البخاري ومسلم، لذلك انتقده بعض العلم ورأى أن من ضعفه وأنه لا يسعى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيخان لم يخرجه. هذا أمر معترض، يعني لماذا؟ لأن ليس كل ما لم يخرجه الشيخان ليس بحديث صحيح، بل هما نصا على أنهم ماذا؟ طبعا الكتاب ليس للسعدي الإمام المتوفى صاحب تيسير كريم الرحمن، لا، للسعدي الشيخ معاصر. طيب الصفحة رقم، صفحة رقم 3، بارك الله فيكم، صفحة رقم 3. طيب إذا كنا نقول إخوة الكرام، نعم، الحديث وإن لم يكن في الصحيحين قد يكون حديث صحيح، لأن البخاري رحمه الله لم يتقص استخراج الحديث الصحيح وإثباته في كتابه، وكذلك الإمام مسلم، بل من تسمية البخاري ومن مسلم المختصر، فهو كتاب مختصر في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك محمد بن مسلم بن وارة رحمه الله قال كلمة حينما سمع بأن البخاري ألف كتابا ومسلم كذلك في الصحيح، قال هؤلاء يطرقون لأهل البدع علينا. إيش معنى يطرقون أهل البدع؟ يعني يجي رجل مبتدع يقول خلاص الصحيح هو اللي في البخاري وهو اللي في مسلم، غيره ما هو صحيح، وقد وقع هذا. لا يلزم، لا يلزم أن الحديث إن لم يكن في الصحيحين فهو ليس في صحيح، قد يكون خارج الصحيحين وهو حديث على شرط البخاري وشرط الإمام مسلم رحمه الله، يعني في الصحة مثل البخاري، مثل صحيحي البخاري ومسلم. إذا الحديث صحيح موجود في المسانيد وفي المجامع وفي السنن، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الزيادة كلها في النار إلا واحدة أنكرها الإمام بن حزم رحمه الله، لكن الزيادة إيش صحيحة، وهو من أحاديث الوعيد. يعني ما معنى كلها في النار إلا واحدة؟ أولا قبل ذلك أخوة الكرام، إذن هو سنة كونية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود افترقت النصارى وستفترق هذه الأمة ليس خبرا مجردا، وإنما هو خبر يتضمن التحذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث مجرد إخبار يخبرنا أخبارا، إنما أخبار تتضمن أوامر ونواهي، تتضمن أخذ العبرة، مثل آيات وأحاديث القصص، قصص الأنبياء وما حدث الأمم السالفة، ليس مجرد أخبار، وإنما من أجل أن نأخذ منها العظة والعبرة. كذلك هذا الحديث حينما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق اليهود النصارى وأن هذه الأمة ستفترق، هذا الإخبار يتضمن الأمر بالنهي عن الافتراق والاعتصام في سبيل الله جل وعلا وفي دين الله جل وعلا. لذلك أتت آيات كثيرة وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالاجتماع والاتفاق وعدم الاختلاف والتفرق، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آيات كثيرة وحديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالاجتماع والائتلاف وعدم التفرق. في هذا الحديث قالوا ستفترق هذه الأمة، ما المقصود بهذه الأمة؟ أولا الأمة في كتاب الله جل وعلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين اثنين، يعني الأمة في الشرع إذا سمعت بالأمة أمة الإسلام هي قسمين، أمة من يجيب أخوة الكرام تحركوا معنا بارك الله فيكم حتى نأخذ نفس، أحسنت بارك الله فيك أم صفية، بارك الله فيكم. أمة الدعوة وأمة إجابة. ما معنى أمة الدعوة؟ أمة الدعوة كل من كان موجودا منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. بارك الله فيك أخي هذا. إذن هذه أمة الدعوة، يعني كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أمة إيش؟ الدعوة. يعني الآن أمم الغرب، الكفار، الأمريكان، الأوروبيين، الصينيين، كل هؤلاء يسمون أمة إيش؟ دعوة. يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغتهم إيش؟ دعوة. لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عامة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والله أرسله إلى الناس إيش؟ كافة. فهذه أمة الدعوة. أما أمة الإجابة هم الذين أحسنت، أبو براء بارك الله فيك، من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قبلها أم لم يقبلها. أما أمة الإجابة هم الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا، لذلك يسمون أهل القبلة. هل هذا الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي، ما المقصود بالأمة هذه؟ هل هو أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ ها من يجيب؟ ما يا شيخ عبد السلام، أبو براء، أبو معاذ؟ نعم، ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيكم. طيب، اتفق أئمة أهل السنة والجماعة كما اتفقتم أن الحديث المقصود به أمة الإجابة، وخالف بذلك أهل البدع. بعض رؤوس أهل البدع يقولون هذا الحديث في أمة الدعوة. ليش؟ شوف الملحظ، حتى يوسعون الخلاف، يوسعون الفرق، وأنها خارج دائرة الإسلام، وأن التفرق هذا ليس المقصود به أهل الإسلام، وإنما المقصود به أمم الكفر، حتى يكونوا هم داخل دائرة الإسلام غير مختلفين، حتى يصححوا مذهبهم. الصحيح أن الحديث المقصود به أمة الإجابة، وستفترق أمتي أمة الإجابة، أي أهل القبلة سيفترقون وسيقع بينهم الاختلاف كما هو مشاهد، كما هو واقع اليوم، نسأل الله العفو والعافية. طيب، من مسائل هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار. هذه اللفظة يا إخوة الكرام من ألفاظ الوعيد، وعندنا قاعدة معاشر أهل السنة والجماعة أن ألفاظ الوعيد، حديث الوعيد، آيات الوعيد تفسيرها قراءتها، كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله حينما سئل عن بعض حديث الوعيد قال إيش؟ تفسيره قراءته. يعني أنت الواجب عليك عند العامة، عند الوعظ، عند التذكير، عند إشهار منهج الكتاب والسنة، أنك تقرأ هذه الآيات والأحاديث حتى يكون زاجرها في قلوب الناس أقوى. يعني مثلا تقرأ قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تقول هذه الآية أن القتل العمد فجزاؤه جهنم، أي حديث صحيح هذا الحديث تكلمنا عنه، أن حديث ثابت صحيح صحيح أهل العلم الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف، وأثبته الإمام ابن تيمية رحمه الله كما مجموع الفتاوى أنه حديث ثابت صحيح، والإمام الألباني من المتأخرين في السلسلة الصحيحة ذكر صحة هذا، صحة هذا الحديث، صحة الزيادة كلها في النار إلا واحدة. فإذا الشاهد يا إخوة الكرام من القاعدة حديث وآيات الوعيد تفسيرها قراءتها حتى تكون أعظم وقعا في قلوب الناس وأزجر لهم، فينزجر الإنسان حينما يسمع ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خارجا فيها وغضب الله عليه، تقرأ هكذا. أما تفسيرها لا تفسر إلا في موقفين اثنين. الموقف الأول عند تدريس العلم، يعني تأتي لمسائل العلم وتريد أن تبين منهج أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وأنه لا يخرج من دائرة الإسلام، وأنه متعرض للوعيد لكنه تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هي تفسرها لطلاب العلم حتى ينقل المنهج الصحيح، وأن صاحب الكبيرة لا يخرج من دائرة الإسلام، والقتل الكبيرة من كبائر الذنوب فلا يخلد في نار جهنم وإنما مصيره إلى الجنة. هذا الموطن الأول. الموطن الثاني في الرد على أهل البدع من الوعيدية كالخوارج والمعتزلة ومن ذلك الذين يكفرون المرتكب الكبيرة ويخرجونهم من دائرة الإسلام، تبين لهم أن القتل لا يوجب الخروج من دائرة الإسلام فقط. أما غيره حينما تعظ الناس مجرد قراءتك لهذه الآيات ولهذا الحديث هو تفسير له، فلا تقوم أمام الناس وخاصة في مواطن، وخاصة في مثل هذه الأزمان انتشار الهرج والاستخفاف بالدماء، تقول يا إخوة، إن قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذه كبيرة من كبائر الذنوب، هذه لا توجب الخروج من الإسلام ولا توجب حبوط الأعمال ولا توجب الخلود في النيران، وإنما تسرق. هذا إيهان للنص في قلوب الناس، يعني زي ما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الواجب عليك حينما تعلمه العامة أنك تقول هذا الحديث، أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما تجي تقول الكفر هنا ليس المقصود به الكفر الأصغر والأكبر، وليس المقصود به الشرك الأصغر، وإنما هو ليس المقصود به الكفر الأكبر ولا الشرك الأكبر، وإنما هو الشرك الأصغر، والشرك الأصغر لا يوجب الخروج من الإسلام ولا يوجب الخلود في النار. لا، نعم شيخ عبد السلام، نعم أحسنت، يعني وضع الكلام في غير موضعه. إذن هذه من أحاديث العيد، قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، أي كل هذه الفرق التي خالفت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلها متوعدة بالنار، فهذا وعيد قد يتحقق في بعضها ويعفى عن بعضها، قد يتحقق في أشخاص دون أشخاص. أما أن تعين تقول هذه في النار، هذا الحكم عن معين له حديث وله مجال في كلامنا آخر. طيب، قال صلى الله عليه وسلم، طيب من المسائل المهمة عد هذه الفرق، قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة، هل العدد مقصود ولا غير مقصود؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن العدد مقصود للقسمة، حيث قال اليهود 71، النصارى 72، أمة الإسلام 73، زادت بفرقة، هذا دليل العدد، هذا 71 72 73 دليل أن العدد مقصود، وأن أمة الإسلام سيقع فيها التفرق على 73 فرقة. من أهل العلم من قال لا، المقصود التكثير، أي سيقع الافتراق كثيرا في أمة الإسلام، وهذا أمر معروف عند العرب أنهم إذا أرادوا التكثير ذكروا الأعداد الكبيرة، إن تستغفر لهم 70 مرة، ليس المقصود أنك لو استغفرت 71 مرة غفر الله لهم، لا، هذا من باب أنك مهما استغفرت لهم ومهما أكثرت من الاستغفار فلن يغفر الله لهم، يعني تقول أنا دب عليك لي 200 مرة دب عليك، هل هذا غير صحيح؟ وانت ما دقيت الا 5 أو 10 إلى 15 مرة، هل ستكون كاذبا حينما اقول دقيت لك 100 مرة؟ لا، انت قصدك بهذا العدد انك اتصلت به كثيرا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق امتي على 73 فرقة، اي سيقع الافتراق في امة النبي صلى الله عليه وسلم وسيزيد عن اليهود والنصارى. والخلاف في ذلك هين، هل يعدها المسلم؟ الصحيح يعني القول الراجح انه لا تعد وتحدد هذه، لان بعض ائمة المؤلفين في الفرق عدوا هذه وسعوا الى عدها واحصوا 73 فرقة، فلما اتت العصور التي بعدهم خرجت فرق اخرى، فالصحيح انها لا تعد، اي وانما تذكر فرقة فرقة، واضح. والمقصود كلها في النار الا واحدة، والواحدة هذه هي اهل السنة والجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الزيادات، وصحيح بعض العلم قوله عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فالضابط في النجاة في الفرقة الناجية أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. من هي الفرقة الناجية؟ اختلف الناس واختلف العلماء في ذلك على قول اثنين، قول يقول أن الفرقة الناجية هم أهل الحديث الأثرية والأشاعرة والماتريدية، وهذا قول باطل، وعليه كثير من أئمة الأشاعرة وكثير من المؤلفين في الزمن المعاصر وبعض الفرق الموجودة اليوم يزعمون أن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى 3 أقسام، وهذا كلام باطل، إدخال الأشاعرة في أهل السنة والجماعة هذا خطأ، فإن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة. القول الثاني أن أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث، ومن كان ما على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني كل من التزم بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. طيب، يقول سؤال ما أسباب ظهور الفرق؟ وهذا سؤال مهم جدا، يعني ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور الفرق؟ قال كان الناس على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهرت الفرق، فبقي على هذا الدين أهل السنة والجماعة. أول شيء يا أخوة الكرام، مصطلح أهل السنة والجماعة هل هو مصطلح شرعي ولا مصطلح متأخر؟ الصحيح أنه مصطلح شرعي جاء به الكتاب استنى خلينا شوية في آخر الصفحة الثالثة أخي الكريم. يا شيخ سامي رجعنا إلى الصفحة السابقة. جيد. أهل السنة والجماعة مصطلح شرعي. السنة هذا وردت في أحاديث واضح. وقال ابن عباس رضي الله عنه عند قول الله جل وعلا: فأما الذين بيضت وجوههم، وفي سورة آل عمران قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والجماعة من كانوا حريصين على جماعة المسلمين ولزوم الجماعة. والجماعة إذا أطلق فهي الجماعة الأولى، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم القرون الفاضلة، كما في حديث عمران بن حصين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول الراوي: فلا أدري قال قرنين أم ثلاثة. القرون الفاضلة هم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان. فمصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح شرعي، وحاد عنه ست فرق، يعني أصول الفرق ست، وإلا الفرق كثيرة جدا، لكن الأصول التي ترجع إليها الفرق وابتداء الخروج من هذه الفرق الست. قال الخوارج، وسيأتينا دراسة مفصلة عن الخوارج في الزمن القديم والزمن المعاصر، والشيعة سيأتي إن شاء الله جل وعلا يمد الله في العمر دراسة عن الشيعة وأقسام الشيعة، وكذلك المرجئة والجهمية والقدرية والصوفية. هذه أصول أصول الفرق، وهذه هي الأصول الكبرى للفرق كما رأينا. والسؤال الآن: ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور الفرق؟ طيب الصفحة التي تليها. طيب والجواب: هناك أسباب كثيرة جدا، أهمها ما يلي. يعني هناك أخوة الكرام أسباب كثيرة أدت إلى خروج هذه الفرق. يعني كان الناس على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة لا يعرفون إلا قال الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع هناك اختلاف ولا افتراق. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت الصحابة الخلفاء الراشدين وقعت إيش الفتن وخرجت هذه الفرق. كيف خرجت؟ قال: أولا الفتنة الكبرى، وهي أكبر الأسباب وأخطرها، وهي مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. مقتل الخليفة عثمان بن عفان كان من أهم الأسباب في خروج الفرق. وتعرفون أن مقتل عثمان رضي الله عنه كان بمؤامرة يهودية مع تعاون النصارى مع تعاون المجوس في قتله رضي الله عنه وأرضاه، وكان مدبر ذلك عبد الله بن سبأ اليهودي. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من نجا منها فقد نجا، موتي أي موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت إيش الردة وانفلات كثير من الناس عن دين الإسلام، وقتل خليفة مصطبر على الحق والدجال. قال: هذه ثلاثة من الأمور العظيمة التي إذا ثبت الإنسان فيها ونجا منها نجا من الأمور التي دونها. وقد قتل هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه سنة 35 للهجرة، وترتب على هذا الحدث موقعة الجمل. تعرفون موقعة الجمل بين من؟ بين علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وعائشة من الجانب الآخر، ثم صفين بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ثم النهروان وهي مع الخوارج. وبسبب هذا الحدث وما نشأ عنه ظهرت الفرق، فظهرت الخوارج. أول ما ظهرت فرقة، أول فرقة خرجت على المسلمين هي فرقة الخوارج، وكان رأسهم الأول خرج أيام النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة، الذي قام في النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف ومعه الغنائم، فنزل بالجعرانة صلى الله عليه وسلم وبدأ يقسم الغنائم. قام هذا الرجل ناتي العينين ثائر الرأس فقال: يا محمد، ناداه باسمه، شوف الجلافة، اعدل فإنك لم تعدل، فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تألف بعض الناس، ووكل كثير من الصحابة الذين في لديهم إيمان وثبات وكلهم إليه إلى أنفسهم ولم يعطهم من الغنائم. فقال هذا الرجل اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، خبت وخسرت إن لم أعدل. فلما رد بعض الصحابة قتله كما ورد عن عمر أنه قال رسول الله دعني فلا أضرب عنقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وقال في رواية أخرى يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وذكر حديث الخوارج، فهي أول فرقة سلت السيف على جماعة المسلمين. لذلك يقولون هذه مسألة مهمة انتبهوا لها، يمكن تجيكم في الأسئلة، ما أول مسألة اختلف الناس فيها في الإسلام وكانت سبب للافتراق؟ تقرأ في كتب العلم يقال مسألة مرتكب الكبيرة، صحيح، ويقال لك مسألة الإيمان، صحيح، ويقال لك مسألة السيف والخروج عن الحاكم، كلها صحيحة، كلها تدور على أن أول مسألة وقع فيها الاختلاف وخرجت من أجل الخوارج مسألة، ويقال لك الدماء، أي مسألة في الإيمان حكم مرتكب الكبيرة والتي ترتب عليها سل السيف وقتل المسلمين. ثم الشيعة، خرجت الشيعة في أول الأمر كانوا أتباع ابن سبع، وابن سبع منهم، لذلك قال السبعية الأولى، منهم خوارج ومنهم أهل تشيع الذين شايعوا علي ونصروه وغلوا فيه. والشيعة مصطلح كبير يدخل فيه من يقدم علي بن أبي طالب على عثمان، ويدخل فيه من يشايع أهل البيت ويحبهم، وهو قولك من يشايع أي من ينصرهم ويحبهم، أي مرجعه إلى اللغة كما قال الله جل وعلا وإن من شيعته لإبراهيم. ومنهم من هو المعتدل الذي لا يرى إلا حب أهل البيت وتقديم علي فالفضل على عثمان وما إلى ذلك، وإن كان أخطأ في ذلك. ومنهم من يغلو ويرى أن علي بن أبي طالب هو الأحق بالخلافة مع جواز خلافة المفضول كما تفعله الزيدية. ومنهم من يغلو عياذا بالله ويرى أن علي بن أبي طالب هو الوصي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخلافة له، وأن أبا بكر وعمر وعثمان قد غصبوه هذه الخلافة، وهم الرافضة قبحهم الله. ثم المرجع سيأتينا، وهم طائفة خرجت تقول بإرجاء العمل عن الإيمان. مش معنى الإرجاء العمل عن الإيمان أي إخراجه عن الإيمان، فلا يرون أن العمل داخل في الإيمان. ثم بعد ذلك ثم القدرية، وهم لهم قول في القدر وأتباع معبد الجهني، ويقولون ألا قدر، وأن الأمر أنف كان صحيح الإمام مسلم حديث يحيى بن عمر حينما مع صاحبه حينما التقى بعبد الله بن عمر، الحديث الطويل حديث جبريل له قصة، قال خرج قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقولون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني نفاة القدر. طيب عجيب، كيف نفاة القدر ويقال لهم قدرية؟ يعني المفروض الإنسان الذي ينفي الشيء لا يسمى به، ما من يجيب؟ لا يكون نمتوا يا أخوة، كم بقي من الوقت أيها الأخ؟ أبو براء، ما شاء الله، الله يبارك في الوقت. طيب أخشى أن الأخوة ناموا، تعرف المتحدث لا ينام ولا ربما يتكلم إلى الفجر، ما شاء الله بارك الله فيك يا شيخ. طيب جيد، يقول الإمام الزهري، ما شاء الله بارك الله فيك وعبد الرحمن الزهري رحمه الله، يقول إذا طال مجلس الحديث كان للشيطان فيه نصيب، فانتبهوا من الشيطان، استعيذوا بالله من الشيطان. هذا الإمام ابن عصفور، نأخذ راحة. الإمام ابن عصفور رحمه الله إمام في اللغة العربية، كان مهتم بالطلاب، كان حريص، وهو إمام معروف، لكن ابتلي، أجاركم الله، ابتلي بطلاب عنده، أنتم ما شاء الله مجتهدون، ابتلي بطلاب لا يرفعون رأسا في درسه ولا يتكلمون معه ولا يسألونه ولا يقومون معه إذا قام، وضاق بهم ذرعا. فبينما هو كذلك يوم من الأيام أتاه طالب يسأله، فتهلل فرحا وانبسط أن هذا الطالب سيسأله، يعني هذا شيء غريب. قال ها يا بني ما لديك؟ قال يا شيخ أين قالت العرب كموج؟ قال ماذا؟ قال أين قالت العرب كموج؟ قال والله لا أدري. انبسط منه أن جاب له مسألة في العربية ومصطلح في العربية الشيخ هذا الإمام لا يعرفه. قال يا بني أمهلني 3 أيام حتى أبحث لك. فذهب يبحث في كتب المعاجم والقواميس وكتب العرب تاريخها وأشعارها، ما وجد هذه الكلمة. فرجع للطالب وهو مسرور منه، الطالب أكيد أنه متمكن جيد ما دام جاب كلمة الشيخ ما يعرفها. فقال يا بني أين وجدت العرب قالت كموج؟ قال وجدته في قول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. قال صدقت يا بني، هي دابة تقرأ الكتب ولا تفهم معانيها. طيب بارك الله فيكم، نعود إلى الدرس. إذن من أهم أسباب خروج الفرق الفتنة الكبرى التي وقعت زمان عثمان عفان. وجيد أنكم تقرأون كتاب جيد جدا، في كتب كثيرة لكن من الكتب الطريفة يعني صغيرة الحجم، كتاب عبد الله بن سبع وأثره في إحداث الفتنة، اسم الكتاب جيد قراءته، عبد الله بن سبع وأثره في إحداث الفتنة. أنا أرى أنه من اللطيف بمكان أنك أي كتاب تسمع به تكتبه وتقرأه، يعني إن شاء الله كل درس تجد بعض الكتب اللي نوصيكم فيها، فجيد يعني إذا كان عندكم متسع من الوقت كتابة الكتاب والاطلاع عليه، خاصة اليوم ولله الحمد يعني كثير من الكتب تجدها مبذولة على الشبكة العنكبوتية، يعني لن تبذل كثير مال أو جهد في تطلب هذه الكتب، وإنما ضغط الزر تحمل هذا الكتاب. اقرأ المقدمة، اقرأ الخاتمة، التوصيات، إذا استطعت أن تقرأه كله جيد. بارك الله فيك يا شيخ. عبد الله بن سبع وأثره في إحداث أو في أحداث الفتنة، وهي رسالة ماجستير جيدة جدا، يعني لخص لك كثير مما هو موجود في كتب التاريخ على منهج أهل السنة والجماعة، ويبرز ويسلط الضوء على دور هذا الرجل الخبيث الذي أراد هدم الإسلام. طيب قال ثم القدرية، قلنا كيف ثم القدرية وهم ينفون القدر؟ الكتاب لعبد سليمان بن حمد، سليمان بن حمد جيد بارك الله فيك، الله يفتح عليك وبرا. طيب هذا رابط الكتاب ما شاء الله. قال إذن من يجيب؟ يقال لهم القدرية، مع أنهم ينفون القدر كما ثبت عنهم، أن يقول لا قدر، أن الله جل وعلا ما قدر شيء. وسيأتينا إذا درسنا عنهم شيء أن القدرية تنقسم إلى قسمين، القدرية الأولى نفاة العلم، يقولون ألا علم، يقولون الله ما يعلم شيء ولا يعلم إلا الكليات دون الجزئيات، ولم يكتب شيء ولم يشأ شيئا في خلقه ولم يخلق، إذن ينفون. ممتاز شيخ جهاد، لأنهم أول من تكلم به جيد، أنهم لأن بدايتهم مسألة القدر ونفيه مطلقا. الأقرب الله تعالى عنهم كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أنهم سموا بالقدرية لأنهم نسبوا القدر والتقدير إلى أنفسهم، فيقولون هم يقول نحن الذين نخلق قدرنا، نحن الذين نخلق أفعال أنفسنا، فنسبوا قدرية لأنهم هم نسبوا القدر وأثبتوه لأنفسهم دون الله جل وعلا. وفي المقابل يعني من الفوائد، كانوا من الفوائد أن من قابلهم وهم الجبرية يسمون كذلك في كتب السلف القدرية، هؤلاء قدرية نافية وهذه قدرية إيش؟ قدرية مثبتة. لا علينا، يعني هذه مقدمة بسيطة. وهكذا يعني وهكذا استمرت الفرق في خروجها، واستعر الخلاف بين هذه الفرق إلى اليوم. كذلك يا أخوتي الكرام، من أسباب خروج الفرق الغلو، فقد أدى غلو، طبعا الغلو مذموم في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كلام الصحابة والتابعين. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، وإنما أهلك من كان قولكم إيش؟ الغلو. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو وعن الإطراء، والغلو هو مجاوزة الحد في القدر المشروع، يعني شرع الله جل وعلا في التعامل مع النبي كذا مجاوزة الحد والدعاء فيه إيش؟ شيء من الألوهية، أو أن ما خلق الله الخلق إلا من أجله، أو أنهم خلقوا منه ومن نوره صلى الله عليه وسلم، هذا من إيش؟ من الغلو والمذموم الذي يؤدي إلى الانحرافات والوقوع في أمور هذه الفرق. فقد أدى غلو الخوارج، كيف الخوارج غلوا في جانب إيش؟ في جانب الوعيد إلى تكفير علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنه والصحابة الذين اشتركوا في الفتنة، حتى انهم كفروا الخوارج الاولى يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم نواصب. وادى غلو الشيعة في اهل البيت، الشيعة في اول الامر شايعوا علي نصروا يرون ان افضل من عثمان، غلى بهم الامر ووقعوا في الغلو حتى اخرجوهم عن بشريتهم. قال ادى ذلك الغلو الى ظهور العقائد الشيعية المشهورة اللي عند الرافضة وغيرهم من الباطنية، والتي وصلت احيانا بل كثيرا في كتبهم يعني وفي اصولهم الى ادعاء العصمة، يرون ان الائمة ايش؟ معصومين، او تأليه الائمة. طيب السبب الثالث التأثر باصحاب الديانات السابقة. طبعا الاسلام لما انتشر مع الفتوحات الاسلامية دخل الإسلام على قوم عندهم أديان، فلما دخلوا في الإسلام بعضهم كان صادق وهذا استفاد من الإسلام وثبت وصح الإسلام، وبعضهم تلبس بالإسلام وعنده موروثات جاهلية لم يتخلص منها، فثارت عليه وخرجت عليه هذه المعتقدات فأثرت في المسلمين وأثرت في خروج هذه الفرق. منهم قال فابن سبأ هو عبد الله بن السوداء الذي أسس المذهب الشيعي يهودي، ومعبد الجهني، هذا معبد الجهني صاحب ايش؟ ذكرناه سابقا، امام ايش؟ القدرية. جيد، ما شاء الله، الذي اسس المذهب القدري. من فين اخذ هذا؟ شوف هو جهني اخذ هذه الفكرة عن سنسويه او سيسويه او سوسن النصراني البقال، شوف نصراني، إذا تلقى بدعة القدرية، بارك الله فيك شيخ علي، تلقى بدعة القدرية عمن؟ عن سوسن أو سنسوي سيسوي، خلاف بين المؤرخين وأهل المقالات الفرق، وهو رجل كان بقال يعني بيع البقول. والجعد بن درهم الذي أسس مذهب الجهمية، من هو الجعد؟ الجعد هذا إمام الجهمية، هو أول من أسس وأول من تكلم في نفي إيش؟ في نفي الصفات. ومن قتله؟ قتله خالد، خالد القسري، بارك الله فيه، خالد بن عبد الله القسري هو الذي قتل الجعد بن درهم حينما خرج به في يوم الأضحى وقال أيها الناس ضحوا، يعني بعدما خطب وأنهى الصلاة قال أيها الناس ضحوا تقبل الله محاياكم فإني مضحٍ بالجعد ابن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما وذبحه في أصل المنبر، ففرح الناس بذلك وأقروه على هذا، وهذا من مقاومة أهل السنة والجماعة لرؤوس أهل البدع بقتلهم وتشريدهم وسجنهم وزجرهم عما هم عليه من البدع، نسأل الله العفو والعافية. حتى أن ابن القيم رحمه الله في النونية قال وإذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان شكر الضحية صاحب كل سنة لله درك من أخي قرباني. طيب إيش كنا نقول؟ الجعد بن درهم الذي أسس مذهب الجهمية أخذ التعطيل عن اليهود، تعرفون السلسلة المظلمة في أخذ الجعد، الجعد عمن تعلم؟ قال تعلم على طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم. من هو لبيد بن الأعصم هذا؟ لبيد بن الأعصم أخوة الكرام هذا الرجل الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، كان صحيح البخاري، هذا رجل يهودي من يهود المدينة، بارك الله فيك شغال. طالوت ابن أخت لبيد أخذ عن لبيد، ولبيد رجل يهودي. طيب عجيب، هل اليهود فيهم تعطيل؟ نعم اليهود فيهم تعطيل كما أن فيهم تشبيه، كما أن ذكر القرآن عنهم أنهم يشبهون الله جل وعلا بخلقه، كذلك فيهم طوائف إيش؟ طوائف معطلة ينفون الأسماء والصفات. وابن سينا، ابن سينا هذا فيلسوف وهو من الباطنية من إسماعيل الباطنية الذي حرر الفلسفة الإسلامية، طبعا تقال الفلسفة الإسلامية تجوزا وإلا ليس في الإسلام فلسفة، والفلسفة هي فلس وسفه، فلا فلسفة في الإسلام، لكن قوله هنا الفلسفة الإسلامية باعتبار الإخبار وما هو موجود عندنا، والذي يسمى المعلم الثاني. طبعا ابن سينا يسمى المعلم الثاني، والمعلم الأول إذن من هو؟ ما يا أخوان، هل يكتبن أحد؟ المعلم الثاني ابن سينا، المعلم الأول الفارابي، أولا أرسطو، أحسنت. طيب جيد، أرسطو شرح كتبه من؟ الفارابي. جاء بعده ابن سينا فسمي المعلم الثاني، أخذ أفكاره عن أرسطو، ولا زال هذا العامل يؤثر في المسلمين بقوة. طبعا ابن سينا رجل فيلسوف وليس من المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. أخذ القرى عن أرسطو، ولا زال هذا العامل يؤثر في المسلمين بقوة، يعني إيش؟ تأثير أصحاب الديانات والأفكار والمذاهب التي هي خارجة عن دائرة الإسلام. فالعلمانية مثلا والوجودية والاشتراكية هذه مذاهب فكرية موجودة معاصرة اليوم، نسأل الله العفو والعافية. كل هذا من تأثير هذا العامل، أي من تأثير أصحاب الديانة السابقة. العلمانية دخلت علينا من إيش؟ من الغرب الكافر، وهي نتاج طبيعي لانحراف الدين، لكن أدخلوها إلى بلاد إيش؟ المسلمين. والوجودية نعم كفر شيخ الإسلام، علماء الإسلام كفروا ابن سينا وغيره والفارابي. وهذا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. طيب السبب الرابع نأخذه سريعا أخوة الكرام، ترجمة كتب الفلسفة اليونانية. هذه حركة الترجمة معروف كتب التاريخ وعند أهل السنة والجماعة، حركة الترجمة قام بها المأمون، يعني أمر بأن تستخدم الكتب اليونانية، كتب الفلسفة اليونانية من بلاد اليونان، وقد جرت على المسلمين بلاء كثيرا، يعني حتى إن أهل تلك البلاد حينما راسلهم المأمون اختلفوا هل يرسلونها ولا لا، حتى قال أحدهم أرسلوها لهم فوالله ما دخلت على قوم إلا أفسدت أديانهم. فترجمت هذه الكتب فكانت سبب في فساد كثير من الناس وفي خروج هذه الفرق، وكان كثير ممن يترجمون نصارى ويهود وما إلى ذلك، وظهر تأثيرها واضحا فيما عرف بالفلسفة، وقد كانت نواة الفكرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني فكرة ترجمة الكتب والاستفادة منها في عدمها، إلا أنه رفضها بشدة كما ذكر ذلك ابن خلدون رحمه الله. حركة الترجمة هذه حركة خطيرة جدا، يعني أضعفت كثير من علم الحديث وما إلى ذلك، لكن ولله الحمد قضي على هذه الترجمة، ولكن بقيت آثارها في خروج هذه الفرق. يقول: ما هي علامات الفرق؟ السؤال اللي بعده، طبعا الأسباب كثيرة، يعني من الأسباب يخطي ترى رد البدعة ببدعة، يعني الواجب رد البدعة بالحق بقال الله قال رسوله، لكن قد يشتط الإنسان في رد البدعة ويغلو في رد هذه الفكرة فيخرج عن المنهج الوسط عن الطريق الصحيح فيقع في بدعة أخرى. يعني فالخوارج حينما خرجوا بهذه الفكرة بتكفير مرتكب الكبيرة قابلهم بدعة إيش؟ بدعة الإرجاء. هؤلاء يقولون مرتكب الكبيرة كافر، وقابلهم في الطرف المقابل أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. أي مسألة كذلك، مسألة الغلو في آل البيت، حينما غلا فيهم الرافضة والشيعة عموما، غلوا في آل البيت وأخرجوهم عن صفتهم البشرية وأخذوا معهم كثير من الأمور التي حرمها الله جل وعلا، خرج في المقابل النواصب، يعني فرد البدعة بإيش؟ البدعة. نعم. طيب قال: ما هي علامات الفرق الهالكة وما هي علامات الفرق الناجية؟ رأينا أن المسلمين تفرقوا حتى بلغوا 73 فرقة، الناجية منها واحدة والباقي هالكة. إيش معنى هالكة؟ لا يلزم هالكة أنها تدخل النار، وإنما هو من الفاظ الوعيد، وهذه الفرق الهالكة تجمعها علامات مشتركة منها، يعني الواجب معرفة الشرور ودراسة هذه الفرق ومقولاتها من باب الحذر منها. أولا مفارقة السلف وذمهم، يعني مما يربط هذا الفرق رابط عجيب أنهم يذمون السلف، فكل من رأيت يذم السلف ويتكلم فيهم وينتقصهم فأعرف أنه على بدعة، يتكلم في السلف الصالح القرون الفاضلة فيعرف أنه من أهل البدع، فمن علاماتهم الخروج عن طريقة السلف وذمهم، كما كان يقول عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد من هو؟ معتزلي، وحتى إنه يذكر بزهده، لكن بعض الذين ترجموا له قالوا يظهر أمام الناس الزهد في صلاته إذا دخل بيته يلعب. عمرو بن عبيد هو صاحب واصل بن عطاء، قال كلام الحسن، الحسن البصري، لأنه خرج زمن الحسن البصري، وابن سيرين محمد بن سيرين رضي الله عنه ورحمه في خرقة حيض. شوف انتقاص علم السلف وانتقاص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كلام هؤلاء الأئمة، كلام الحسن البصري، كلام ابن سيرين، كلام العلماء، علماء السنة والجماعة، إنما هو في خرقة حيض. إيش معنى؟ أي كلامهم كله يدور حول أحكام الحيض، وهذه علامة البدع، أنهم ينتقصون عن السنة والجماعة، يقول هذا لا يحسن إلا التيمم، أو لا يحسن إلا الحديث عن حيض النساء، لا يحسن العلم. هذا من انتقاص مذهب السلف. وقال آخر علم الشافعي لا يخرج عن سراويل المرأة، نسأل الله العافية. طيب اقلب الصفحة. طيب، وقد يصل هذا الذم إلى ذم الصحابة، وقد وقع ذلك في أهل الفرق أنهم لم يكتفوا بذم السلف والتابعين، وإنما ذموا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصل من الخوارج. الخوارج ذموا أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كفروهم ورأوا أيش قبل تكفيرهم أنهم قد فسقوا وخرجوا عن أيش عن النهج القويم، بل واشتدوا في ذلك، رأوا أن علي بن أبي طالب ومن معه قد كفروا حينما حكموا الرجال في كتاب الله كما يزعمون، وربما وصل إلى قتل المسلمين، والقتل نتيجة حتمية للتكفير، كما جاء في الحديث الصحيح يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الإسلام. وهذه سمة من سمات الخوارج كما سيأتينا بإذن الله جل وعلا، أن من سماتهم قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان، نسأل الله العفو والعافية. والخوارج يبقون إلى اليوم، بل في الآثار وأنهم سيبقون إلى أن يقاتلون مع الدجال. كذلك أخوتي الكرام، من سمات هذه الفرق الهالكة، إذا من سماتهم ذم السلف الصالح والكلام فيهم، تكلموا في ابن عمر، تكلموا في الإمام أحمد، في الشافعي، في الإمام مالك، في كثير من أئمة الإسلام، وسبوهم وذموهم. قال ثانيا اتباع المتشابه ترك المحكم. عندنا يا أخوتي الكرام في كتاب الله جل وعلا وفي الشرع عموما آيات وأحاديث محكمة، وعندنا آيات وأحاديث متشابهة. أولا الإحكام يطلق على آيات القرآن كلها أنها إيش؟ محكمة، كتاب أحكمت آياته. وما معنى الإحكام هنا؟ ها من يجيب؟ ما معنى الإحكام العام في كتاب الله جل وعلا سنة النبي؟ يعني نقول القرآن كله محكم، كما قال الله جل وعلا في سورة هود كتاب إيش؟ أحكمت آياته. أحسنت، بارك الله فيك وارضاهم. أي الإتقان والإحسان، لأنه كلام رب العالمين. وعندنا التشابه العام، ما معنى التشابه العام؟ وين الآية؟ نعم، الإحكام من معاني لا يأتي الباطل. أين الآية التي تدل على أن القرآن كله متشابه؟ كتابا سورة الزمر متشابه، نعم التناسق، ويشبه نعم ويشبه بعضه بعضا، أي في الحسن وفي الكمال، وأنه كله من لدن حكيم خبير، ولو كان من عند غير الله لا يوجد فيه اختلافا كثيرا. إذن عندنا إحكام عام تبع عام، ليس المقصود هذا. آية آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه آيات محكمات وأخر وإيش متشابهات، هذا يسمى الإحكام الخاص مقابلة بالتشابه الخاص. المتشابه الخاص، التشابه الخاص تشابه نسبي، الإحكام العام أي الواضح البين، أما التشابه الذي لم يظهر أمره ولم تفهم ما المراد منه فهو تشابه نسبي، فما يكون متشابها لديك قد يكون محكما عندي، وما يكون متشابها لدي اليوم قد يكون غدا وبعد غد وبعد سنة محكما لدي حينما أطلب علم أتعلم. لذلك قال ابن عباس عند هذه الآية: أنا من الذين أوتوا العلم أنا ممن يعلم تأويله. فالواجب على المسلم في الإحكام الخاص التشابه الخاص أن يرد متشابه القرآن والأحاديث إلى محكم القرآن والأحاديث، يعني ترد المتشابه إلى المحكم حتى تفهم بعضه بعضا. من سيما أهل البدع أنهم يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم، يأتون الأحاديث المتشابهة والآيات المتشابهة التي لا يفهم معناها سواء عند أو عند المسلمين، فيأخذ بها ويترك الأمر المحكم، يرد القاعدة المحكمة التي دلت عليها آيات كثيرة وحديث كثيرة ويأخذ بحديث وحديثين وآية وآيتين متشابهة. قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليش يتبعونه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة إذا رأيت ذلك فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم، يعني أنك تحذر من هذا المنهج ومن أتباع هذا المنهج الذين يأخذون ويتبعون المتشابه ويتركون المحكم، وبهذا يعتمدون على نص أو نصين ويؤولون باقي النصوص، يعني يأخذ آية أو حديث توجب الخلود في النار ويترك النصوص الكثيرة التي توجب خلود المشرك وأن مرتكب الكبيرة تحتاج المجيئة، النصوص التي تبين أنهم في دائرة الإسلام، ويأخذ نص أو نصين في أنه يدخل النار. حتى إن الجهمية أول نصوص الصفات وهي معظم القرآن وكذلك الأحاديث، ولهذا يعتبر التأويل من معالم عقيدة الفرقة الهالكة. ما معنى التأويل هنا؟ التأويل معناه هنا يا أخوة الكرام، نعم ولا يجمع الأدلة، جيد أبو مان، التأويل معناه طبعا التأويل، نعم التحريف، بارك الله فيك وسام صفي، معناه التحريف، لأن التأويل عندنا يطلق على ثلاثة معاني. التأويل في كتاب الله جل وعلا له معنيان، المعنى الأول التفسير وتوضيح المعنى، عرفت؟ والمعنى الثاني التأويل ما يرجع إليه الشيء ويؤول إليه، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا هي يوم الوقوع، ما تأويل رؤياي أي ما حقيقة هذا الرؤيا، يعني فهو حقيقة الشيء ووقوعه حاضرا أمام عينيك. فتأويل الأمر فعله، وتأويل الخبر وقوعه، والتأويل الثاني معنى التفسير. المصطلح الثالث هو منتشر عند أهل الأصول وعند أهل الاعتقاد والمنحرفين منهم، التأويل صرف اللفظ عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لقرينة تدل عليه، والقرينة إن كانت صانحة هذا التأويل يعتبر من التفسير، وإن كانت باطنة فهو تحريف، فهو تعطيل وتحريف. قال: ولهذا يعتبر التأويل، اكتب عندها التحريف والتعطيل، من معالم عقيدة الفرق الهالكة. ثالثا أي من سيمة هذه الفرق اتباع الهوى. كم باقي من الوقت في الكريم؟ اتباع الهوى من أعظم أسباب خروج هذه الفرق، ولذلك يسمون أهل إيش؟ أهل الأهواء. قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فهم أهل زيغ وأهل ريب واتباع الهوى. والزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى، وقد تقوى هذه العلامة في بعض الفرق حتى تتجارى بهم، يعني تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، وهذا من صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيأتينا من صفات الخوارج، وهذه قاعدة خطيرة جدا، أن الهوى لا يزال بصاحبه حتى يهوي به، يعني يكون الأمر الأول الابتداع الأول أمر صغير فلا يزال يكبر، لا تزال الهوى تكثر حتى يخرج من دائرة الإسلام عياذا بالله. لذلك قالوا: البدع بريد الكفر. وعلى هذا يحمل حديث: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدع، هذا معنى صحيح، يعني إذا كان الحديث في ضعف لكن معنى صحيح. لذلك أثر عن السلف من السفيان وغيره أنه التوبة البدعة لا يتاب منها أو لا توبة للمبتدئ. ليش؟ لأن غالبا المبتدئ يرى أنه عليه على حق والهوى يزيده ويجره إلى الضلال فلا يرجع ولا يتوب، بخلاف صاحب إيش؟ صاحب المعصية. أما علامة الفرق الناجية فتتلخص فيما يلي، وقبل أن نبينها لا بد أن نبين من هي الفرقة الناجية. اختلف أهل العلم على قولين، الآن عرض ليش الفرقة الناجية، أن الفرقة الناجية هي أهل الحديث والأشعرية والماتريدية، وهذا موجود على كثير من الناس اليوم وكثير من المؤلفين في كتب شراح الحديث وما إلى ذلك منهم على منهج الأشاعرة يرون أن أهل السنة والجماعة يقسمون إلى ثلاثة أقسام، أهل الحديث يرون أنهم الأثرية والحنابلة يقولون والأشعرية والماتريدية، وهذه القسمة باطلة، وهذه طريقة السفاريني في دوام على أنوار البهي، وهي طريقة باطلة لا شك في ذلك، كما نبه على ذلك من علق على هذا الكتاب من العلماء يعني دوام على أنوار، وذكروا أنه إنما ذكر ذلك مداراة للأشاعر، يعني في زمانه كان شاعر كثير في دارهم حتى لا يقع في سطوتهم، وهذا أمر باطل غير صحيح. الأشاعر المتلذية ليس من أهل السنة والجماعة. الثاني، كم بقي وقت؟ لا على وقت الأسئلة، طيب القول الثاني الفرقة الناجية من هي؟ قال الفرقة الناجية هم أهل الحديث، يقول الإمام أحمد رحمه الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وهذا القول الصحيح قطعا، وينبغي أن نعلم أن كل فرقة تدعي أنها الفرقة الناجية فالأشاعرة يزعمون أنهم الفرقة الناجية، وكذلك المعتزلة والمتردية، ويسمون أهل الحديث بالحشوية يعني أهل الحشو والزيادة ولا فائدة والمجسمة، وقد رموا أهل السنة والجماعة بالتجسيم حتى أن عمر بن عبيد يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه مجسم، ولهذا حار، وهذه مصطلحات الحشوية والمجسمة مصطلحات مبتدعة لم ترد في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لهم إيش النابتة، ويسبونهم سبا مقلعة، ولهذا حار بعض الكتاب في تحديد الفرقة الناجية فقال إنه لا سبيل إلى تعيينها لأن كل فرقة تدعي أنها ناجية وغير هذا، هذا باطل وهذا من ضلالته، وإلا بالحق وأبلج. والفرقة الناجية هم أهل الحديث كالثوري سفيان الثوري والأوزاعي ومالك ابن أنس رحمه الله. الإمام الأوزاعي ما اسمه؟ عبد الرحمن بن من؟ بن عمرو أظن. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ومن سار على طريقتهم من تعظيم الأثر والأخذ به في العقائد والأحكام. الصفحة التاليها سريعا يا شيخنا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طيب وتقديمه على الرأي، وأهل الحديث هم كل من يعمل إذن هذا الضابط، أهل الحديث من هم؟ ليس المقصود أهل الحديث المتخصصين في علم الحديث، لا، أهل الحديث يعني قد يكون في اللغة العربية متخصص ومبدع في هذا الفن وهو من أهل الحديث، هم كل من يعمل بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في العقائد والإحكام ويقدمه على كل شيء، ويقدمه على الرأي والقياس والعقل والذوق. إذن هذا الضابط هذا تحفظونه. إذن أهل الحديث، ما المقصود بهم أهل الحديث أي تخصص في علم الحديث مثل ابن الصلاح وابن حجر وغيره، لا، المقصود به كل من يعمل بكلام الله سواء كان متخصص في الحديث او في الفقه او في التفسير او من ذلك. طيب ما هي علامات الفرقه الناجيه؟ الفرقه الناجيه ليست دعوه او انتساب، وانما هي تحقق واتصاف بامور كثيره، من اهم الامور التاليه، وهي علامات اهل السنه: لزوم طريقه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليهم، كما جاء في الحديث كلها في النار الا واحده، قيل من هي يا رسول الله؟ فقال انتهى. طيب نقف الليلة عند علامات الفرقة الناجية على أمل أن نواصل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أخذ الكرام أن يرزقني وإياكم علما نافعا فرب علم غير نافع، وعملا صالحا فرب عمل غير صالح، ورزقا حلالا طيبا فرب رزقا غير طيب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الفهم، وأن نعمل بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. الذي لديه استفسار تفضل. وإياكم. لا، الإسماعيلية لا تدخل في دائرة الفرق الإسلامية، سيأتينا. الإسماعيلية الباطنية لا يدخلون في دائرة أهل السنة والجماعة، فإنهم ممن كفرهم أهل السنة والجماعة، فإن اعتقاداتهم كفر، نسأل الله العافية. سيأتينا إن شاء الله جل وعلا، يعني درس هذا مختصر، سيأتينا بعض مبادئ الإسماعيلية وأماكن تواجدهم. الأسئلة أخوة الكرام تكون في الدرس، إذا في أسئلة مهمة أخرى ممكن. تفضل يا شيخنا، قبل الأسئلة ماذا؟ لا إله إلا الله. الواجب، يلا. نعم نسيت، وأنا أعطيكم الواجب. السؤال الأول، اذكر مصادر تعلم الفرق. اذكر مصادر تعلم الفرق، يعني ما هي المصادر المهمة في تعلم الفرق. طيب السؤال الثاني، أحط كتابي أفضل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أذكر ثلاثة، لا، طريقة إخوتي الكرام، الواجب إنك تأخذ الواجب تكتبه في صفحة ترسله على الأخ المسؤول عن هذه الغرفة. بارك الله فيك. نعم في البيت. السؤال الثاني، اذكر ثلاثة أسباب من أهم أسباب ظهور الفرق في تاريخ المسلمين. السؤال الثالث وهو آخر سؤال، هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة أم لا؟ السؤال الثاني قلنا اذكر ثلاثة أسباب من أسباب ظهور الفرق. السؤال الثالث، هل الأشاعرة من أهل السنة أم لا؟ أحد لديه سؤال أم نغادر؟ الفرق بين الهوى والنفس، الفرق بين الهوى والنفس لا أدري. هل صحيح ما ينسب لمقاتل من تشبيه؟ الذي أعرفه أنه غير صحيح. ابن تيمية رحمه الله ينفي هذا. مقاتل بن سليمان حينما قال أظن حماد أتانا من قبل المشرق من قبل المشرق رأيان خبيثان الجهم المعطل ومقاتل المشبه، هذا غير صحيح. والله تعالى أعلم أنه لا يثبت عن مقاتل التشبيه، وارجع لكتاب كتاب القواعد التي بنى عليها أهل البدعة مذاهبهم في الصفات 3 مجلدات، تجد أظن حرر هذه المسألة، مسألة ما ينسب لمقاتل بن سليمان من التشبيه، ورد هذا الكلام بنقل عن ابن تيمية رحمه الله. هناك جامعات إسلامية تدرس الفلسفة الإسلامية وما يكون دراستها تدريسها، والله ما أدري الحقيقة أن الشيخ فرع عن تصور وش يدرسون في الفلسفة. اسم الكتاب الشيخنا الكتاب الذي ندرسه الآن، ارجع سابقا موجود اسم الكتاب الرابط، اسم الكتاب بارك الله فيك المختصر في الأديان والفرق للشيخ عيسى السعدي، هذا كتبه جيدة تجدها في موقع صيد الفوائد صفحة للشيخ عيسى ابن عبد الله السعدي، له صفحة كاملة فيها كتب مفيدة، يعني حمل هذه الكتب ومن هذا الكتاب المختصر، طبعا كتاب مختصر في الأديان والفرق. طيب قول المؤلف في الصفحة 3 ايش قال؟ ايه احسن الله اليكم شيخنا، ما رايكم الموسوعة الميسرة؟ جيدة، مجلدين خاصة الطبعة الأخيرة جيدة، فيها تعديلات كثيرة وجيدة، يعني تذكر لك معتقدات الفرقة أهم، يعني معتقدات الفرقة أهم، من يتبع هذه الفرقة أهم كتبهم، أهم أماكن تواجدهم، وهي جيدة يعني نوعا ما جيدة. قيس حكم الدراسة المدارس تبنى العقيدة الأشعرية، والله إن كان هناك في غنية يستطيع الإنسان يدرس عند أهل السنة والجماعة وأئمة السلف هذا أولى، إذا ما يستطيع ولا يجد لهذه المدارس في تعلم العلم الشرعي بعيدا عن الاعتقاد لا حرج عليه، لكن ينتبه. وغالبا أن الشيخ له تأثير على طلابه، يعني له تأثير على الطالب مهما كان، إذا كان الإنسان يتأثر بالدواب يعني بالحيوان في سلوكه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، الرقة في أهل الغنم والغلط وجفاء القلوب الفدادين حيث أصول أذناب البقر. طيب هل يسمى الأشاعرة السنة من مسألة التوحيد ومن أهل البدع من أسماء الصفات؟ رأيت هذا التفصيل، طبعا تفصيلات كثيرة انتشرت الآن معاصرة، لكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الأشاعرة، طبعا مصطلح أهل السنة والجماعة ابتداء كان في أول الأمر يطلق إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام في مواجهة بدعة الرافضة أول ما خرجوا كانوا يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يغلون في أهل البيت، كل من كان لا يسب الصحابة ولا يغلو في أهل البيت يعتبر سني، أي بالإطلاق العام، فتدخل الأشاعرة في الإطلاق العام في السني، لكن ليست تدخل دخول مدح، وإنما دخول أنهم يوافقون أهل السنة والجماعة في باب إيش؟ في باب عدم سب الصحابة والترضي عنهم، يعني في الإمامة عموما، في تقديم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وعدم سب الصحابة وتكفيرهم. فيقال هذا سني أي يعتقد صحة خلافة أبو بكر الصديق وحقية بالخلافة ثم عمر ثم عثمان ثم علي ولا يكفر الصحابة ويترضى عنهم، وهذا بدعي أي يعتقد بدعة الرفض. فهذا يطلق عام، وذكر ابن تيمية في منهاج السنة والجماعة، منهاج السنة النبوية. ثم بعد ذلك الإطلاق الخاص أي من التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا في جميع أبواب الدين. إن قلنا الإطلاق الخاص فالأشاعرة لا يدخلون في أهل السنة والجماعة، بل هم من الفرق المبتدعة الفرق المتوعدة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 73 فرقة، ليسوا من أهل السنة والجماعة. من الأدلة على أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، أولا القواعد التي سلكوها، يعني مصدر التلقي عند الأشاعرة العقل، ولهم قانون في ذلك كما قعده لهم الرازي، ماذا يكون إذا تعارض العقل والنقل؟ قدم العقل، لأن العقل أساس النقل، ويسمى قانون التأويل. إذن كيف يقال لهم أهل السنة؟ كذلك هم لا يأخذون بأحاديث الأحاد في الاعتقاد، يرون أن أحاديث الأحاد لا تفيد العلم اليقيني، والاعتقاد يقوم على العلم اليقيني، فلا يؤخذ بأحاديث الأحاد في باب الاعتقاد، وإنما يؤخذ به في الإلهيات في السمعيات، أي في أمور الآخرة والقبر وما إلى ذلك. فهل هذا يقال له أهل السنة حينما يرد حديث البخاري حديث مسلم في أمور الاعتقاد؟ هل يقال له من أهل السنة والجماعة؟ لذلك يردون ظاهر الكتاب والسنة ويأخذون بأقاويل وبأبيات شعر منحولة وما إلى ذلك. لذلك ابن تيمية التائية يقول: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، يتركون قال الله وقال رسوله، يستدلون في اعتقاداتهم بقال الأخطل وقال أرسطو وقال أفلوطين وما إلى ذلك. نسأل الله العافية. أمور كثيرة تدل على إيش؟ تدل على أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. طيب، غير من أسئلة. اسم الكتاب النذر حكم الدراسة. أذكر سؤال طيب، هذا واجب اليوم. بارك الله فيك وبارك. طيب، ابن سينا نفسه الذي اشتهر بالطب؟ نعم، ابن سينا صاحب كتاب إيش؟ الشفاء. لذلك محمد الغزالي قرأ هذا الكتاب فيقول عنه: ابن العربي، ابن العربي صاحب تحفة الأحوذي، صاحب عارضة الأحوذي، صاحب أحكام القرآن، الإمام المالكي. طبعا من تلاميذ الغزالي، والغزالي من تلاميذ من؟ تلاميذ الجويني. الغزالي هذا قرأ كتاب ابن سينا، كتاب الشفاء. لذلك يقول ابن العربي: شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ما استطاع أن يخرج منه. ويقول أبو حامد الغزالي: أمرضه الشفاء، يعني أمرضه كتاب ابن سينا. هل هناك خوارج في زماننا هذا؟ نعم، موجود خوارج في هذا الزمن، والخوارج باقية إلين وستتين الأثار فيهم إلين يخرج الدجال، يخرجون معهم. إذا كان الإسلام يخرجوا وهم لا يزالون يخرجون إلى هذا اليوم، وسنأخذ سماتهم وسنرى. يعني أنت إذا أخذت سمات سترى في الواقع من هم، ممثل تيار إيش؟ تيار الخوارج، ومنها جماعة التكفير والهجرة، جماعة التوقف والتبين، بعض العلماء ينسون من الخوارج. طيب، هل إن الفرق التي زاغت عن حق أساس بدايته عقائدي، أم أنه خطأ يسير ثم تفاقم إلى أن وصل بهم إلى وصل الضلال؟ لا، هو اعتقادي، يعني أول ما خرجوا أقوال في صميم الاعتقاد، يعني مناقشات في الاعتقاد. شيخ قرأت في إرشاد الفحول الشوكاني رحمه الله بكثير من مصطلحات المنطق، هل أدرس مثلا في المنطق لفهم الكتاب أكثر أم أترك؟ طبعا حسب الطالب، الطالب إذا عنده أول شيء حصيلة إيمانية من تعلم كتاب الله جل وعلا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والاعتقاد السليم، ثم أراد بعد ذلك أن يدرس كتب الأصول اللي هي على مدرسة المتكلمين ويدرس المنطق، لا حرج عليه في ذلك، وينتبه من الأخطاء التي فيها، لأن كتب الأصول فيها كثير من أمور الاعتقادية الخطأ، خطأ جدا. بل بعض أهل السنة والجماعة المعاصرين يخطئون في الأصول حينما يشرحون ويتلقفون البدعة من كتب الأصول، لأن كتب الأصول حينما تتكلم في مسائل الاعتقاد يكون مشربهم إما معتزلي أو أشعري، ولذلك سميت مدرسة المتكلمين لأن هم اللي ألفوا فيها الأشاعرة والمعتزلة، في المقابل مدرسة الأحناف، يأخذ الكلام على عواهنه فيخطي في الاعتقاد. لذلك في رسالة علمية جيدة اسمها المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه للشيخ محمد العروسي حفظه الله، جيد، هذا جيد اقتناعه وقراءته. طيب، أنا صرت ما عاد أشوف الكتاب. طيب، هل قرأت تدرس المنطق بقدر ما تفهم به كتب إيش؟ كتب الأصول. أين نترك الإجابة؟ والله لا أدري، عند الأخ المسؤول. الإجابة ترسل للمشرفين عبر الرسائل الخاصة المجموعة. جيد، جزاك الله خيرا يا أبو براء. شيخنا على الخلاف معتبر أن يستمع تقديم عثمان على علي هو قول جمهور، والله أعلم، لا يخرج من دار السنة. نعم، في ابتداء الأمر، ابتداء الأمر كان هناك خلاف في تفضيل، ليس في التقديم، في التفضيل. طبعا خلاف حتى في التقديم، لكن استقر الأمر عند أهل السنة والجماعة على تقديم علي على عثمان، وهذا بالإجماع. والذي يخالف في هذا مبتدع، يعني من يخالف في تقديم عثمان على علي فهو مبتدع، كما قال الإمام أحمد: فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لكن مسألة التفضيل هذا لا يبدع صاحبه، وإن كان الأمر استقر على تفضيل عثمان على علي، وأن المسلمين لا يعدلون بعثمان أحدا، عثمان أفضل من علي، وإن كان أهل الكوفة كانوا يفضلون علي على عثمان. لذلك لما سئل سفيان الثوري وهو من أهل الكوفة قيل له من الأفضل علي أم عثمان؟ قال أهل الكوفة يفضلون علي. قال وأنت؟ قال أنا من أهل الكوفة. طبعا هذا قول في الأول، لكن استقر الأمر أن منزلتهم في التفضيل كمنزلتهم في الخلافة، ولا يخرج من دائرة في التفضيل لا يخرج، أما في التقديم في الخلافة نعم يبدع ويخرج من دائرة السنة. لا بس بس يعني جيد جيد، بارك الله فيك أبو مريم. الرباضية خارج، نعم الرباضية سيأتينا فرقة من الفرق الخارج المعاصرة موجودة الآن، أتباع عبد الله بن أباق وهم موجودين في عمان دولة مسقط، موجودة في المغرب إيش؟ المغرب العربي. الله المستعان. مكسلر الآن يتابعون، أنا معاني ما يداري لأني ما استطعت أفتح. شيخنا سندرس منهجية القراءة في كتب الفرق أم سنكتب بهذه الرسالة؟ لا لا، هذه رسالة مختصرة طبعا، ولا في كلام كثير عن مقالات الإسلاميين، عن كتاب الشهر الثاني، عن لكن يكفي هذا. ما اسم الكتاب فضلا؟ قلنا الكتاب المختصر في الأديان والفرق. لماذا قلنا أن حزين افتراق وهو لئمة الإجابة؟ جيد، هذا سؤال وجيه. يقول المكسلر لماذا قلنا أن حديث الافتراق هو لأمة الإجابة؟ أولا في كتاب الله جل وعلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المدح والذم لا يتعلق بأمة الدعوة، إنما المدح والذم والعقاب دخول الجنة والنار على أمة إيش؟ للذين استجابوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا خطاب للمؤمنين. حديث في البخاري والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من النار، هذا خاصة قال يهودي ولا نصراني. أما إذا أطلق وقال أمتي عقد عليها المدح وأمتي عقد عليها الذنب وما ذلك، فهذا يتعلق بأمة الإجابة. والواقع يشهد له أن الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيما بينهم، فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. طيب يقولون ان التفريق بين اهل الحديث والاشاعره يزيد في الافتراق، فما الرد؟ لا، الذي يزيد في الافتراق هو دخول اهل البدع في المنهج الصحيح. لذلك الان دعوه مبطنه في العالم الاسلامي ان الاشاعره من اهل السنه والجماعه، ليش؟ لترويج هذا المذهب، لان الحمد لله المذهب السلفي انتشر انتشار شديد جدا يعني وقوي، له علماءه وله مدارسه وله قوه، في المقابل ضعف التيارات الاخرى حتى يسقطون هذا التيار، خاصة في جزيرة العرب أدخلوا علينا أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة وأنهم أكثر الناس وأنهم أهل التأليف وما إلى ذلك. التقارب الصوفي الرافضي في عصره، نعم، سواء تقارب فيما بينهم أو تقارب في الدعم الخارجي. بارك الله فيكم جميعا. انتهى الوقت أيها الشيخ أم باقي؟ جيد. ما اسم الكتاب للألوسي؟ أنا ما أدري ذكرت الألوسي. يقول تقرض فاضي شيخ فاضي. ما اسم الكتاب للألوسي؟ ما أدري أنا ما ذكرت الألوسي. بالنسبة للأديان ما هي المرحلة المطلوبة؟ لا أدري، أنا ما قرأت في الأديان كثير، مع أنه تخصصي لكن ما قرأت. نقلت الصوت إلى مكسر. جيد جيد جيد، بارك الله فيك. هل الديمقراطية فرقة أم ملة؟ لا، الديمقراطية فكر يعني من الأهواء المعاصرة، يعني لا تعتبر فرقة من الفرق اللي ندخلها في فرقة أهل الإسلام. الديمقراطية مذاهب يعني هدامة تواجه الإسلام، يعني الدين مستقل كما ذكر من حديث اليهود النصارى ثم ذكر أمتي. فعلا من أحسنت، بارك الله فيك أبو أسامة. أبو معاذ في رسالة دكتور الشيخ خل محمود تتكلم عن منهج الرسالة. نعم، وهي موقف الشيخ أسامة تيمية المسار. طيب هذه 12 دقيقة ما شاء الله. ما هو الضابط في تصنيف الفرق الإسلامية المنتسبة؟ الضابط أن تكون اعتقاداتها خارج عن دائرة الإسلام تسمى منتسبة، يعني ويحكم أهل السنة والجماعة بكفرهم هؤلاء منتسبة، مثل الجهمية كما قال يوسف بن إسباط عبد الله بن مبارك رحمهم الله، قال وصول الفرق الخوارج والشيعة القدرية والمرجع. فقيل لهم والجهمية؟ قالوا الجهمية إنا لنحكي أقوال اليهود النصارى ونجبنا أن نحكي أقوال الجهمية. الجهمية ليسوا مسلمين بإجماع أهل السنة والجماعة، فإذا أجمع العلماء أهل السنة والجماعة على كفر طائفة وفرقة فيعتبرون من الفرقة المنتسبة التي تزعم انتسابها الإسلام وليست إسلامية. الفرقة الإسلامية هي التي لم يحكم علماء أهل السنة والجماعة بكفر، مثل الخوارج، وإن كان في خلاف هل هم كفار ولا لا، لكن الأكثر أنهم ليسوا بكفار، مثل المعتزلة لم يكفرهم السلف، مثل الأشاعرة. فرق بين المقولة بدعة كفر بعضها، وبين القائل. هل اليزيدية خارج؟ لا أدري. لا إله إلا أنت. حدثنا عن الأحباش، سيأتينا إن شاء الله في الحديث عن الأشاعرة الكلام عن الأحباش الفرقة المناصرة أتباع عبد الله الحبشي، وهم في لبنان، فهم أخذوا منهج صوفية ومنهج الأشاعرة. الرابط الصنيطي عبد الله الهرري الهالك، نعم هم أتباع عبد الله الهرري. نعم الكتاب الإبانة يعتبر تصحيحا قيما للشاعر المسلمين؟ إيش معنى تصحيحا؟ ما فهمت. ابن تيمية رحمه الله يقول من قال بما في كتاب الإبانة إجمالا فهو من أهل السنة، لأنه في مقدمته رحمه الله قال ونحن بما قال أبو عبد الله قائلون وإلى ما ذهب إليه ذاهبون، يعني هو يقول مذهب الإمام أحمد نقول به، وتعتبر الإبانة شرح لكتاب السنة للإمام أحمد. يقول عموما من قال بكتاب الإبانة فهو من أهل السنة والجماعة، يعني من كان فيه أخطاء. طبعا الرجل مكث 40 سنة على مذهب المعتزلة ثم 40 سنة على الأشاعرة، لا بد أن يكون عنده شيء من إيش؟ من الأخطاء. نعم ذبحه لأنه هو الوالي، وعقوبة القتل وهو مرتد خارج عن دين الإسلام، بل يجوز التعزير بالقتل إن كان لا ينزجر ولا ينزجر الناس إلا بقتله. الفرق بين الأشاعرة والماتريدية طبعا فروق دقيقة يذكرونها العلماء، ما هي محط كلامنا، يعني بعيدة عني الآن. الأشاعرة غيره هل ذبح هل كتب الفرق بين الأشاعرة والماتريدية؟ طبعا في كتب مؤلفة في الفرق بين الأشاعرة والماتريدية حتى عند القوم. الأشاعرة القديمة وليش؟ لا يعتبرون من كتب جيد. طيب الأشاعرة متأخرون؟ نعم لا يعتبرون، لأن الأشاعرة متأخرون قد انحرف انحراف شديد طبعا، وفي سنتكلم عنه في مذهب الأشاعرة، يعني في محطات كانت سبب في انحراف الأشاعرة، بعض العلماء منهم أدخلهم في الاعتزال، بعضهم أدخلهم في الفلسفة، بعضهم أدخلهم في التصوف القبوري إن شاء الله. ينسب الصوفية كثيرا من الأئمة إلى طرق من سفيان الثوري، نسبة باطلة، مثل المعتزلة ينسبون إبراهيم إلى أنه منهم حينما قالوا أعتزلكم وما تدعون من دون الله، يعني وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، يعني. طيب من المكسر يقولون أكثر أهل الحديث أشاعرة، مو صحيح الكلام هذا طبعا، أكثر الناس وأكثر أهل الحديث غير صحيح. أول شيء أين الدراسة المبينة إن أكثر؟ يعني هذا لابد إذا تكلمت إذا أثبت لابد أن تثبت بدليل وبعلم، والصحيح خلافة، فإن الناس على المعتقد السليم فهم الأكثر، يعني عام الناس، وكذلك أهل الحديث على الاعتقاد الصحيح اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأشاعرة في تأليف الحديث كده على الأقل، الشراح في كثير منهم أشاعرة لكن ليس نقول هم الأكثر، وحتى لو كانوا الأكثر وما الظاهر في ذلك، إن كان الحق مع الأقل إن كثر مذمومة، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الحق ما كان موافقا للجماعة الأولى لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت لوحدك، يعني في عهد الإمام أحمد كل الناس خالفوه وقالوا بخلق القرآن إلا هو ثبت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والسلام. طيب رأيكم شيخ في الأحباش في القضاء اللي طبعا الأسئلة موضوع الدرس ورقة مزيد الأشاعرة. طيب من أسس علم الحديث أصلا هل هم على منطقة، من أسس العلم الحديث أصلا هم على منطقة زيد أو وراء، من شبه الأشاعرة على ما صلى النهج، من شبه الأشاعرة على ما صلى النهج، علماء الأصول كثير منهم أشاعرة ومعتزلة، لذلك أفسدوا في علم الأصول كثير، يعني تطويل بلا فائدة وخروج عن المقصود. أو من تقول أن أشاعرة في بلادنا يقولون لن تجد سند متصل صلى الله عليه وسلم إلا فيها فعل. طبعا إحنا سيأتينا من سماعنا للسنة الجماعة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، يعني قولنا أنهم أشاعرة لا يدل على أنهم ضالين، كل ما لديهم ضلال وكل، نحن لا نعصم ولا نؤثم، يعني لا ندعي العصمة في شخص وأن كل ما يقوله الحق وكل ما يخرج عنه حق، وكذلك في المقابل لا نؤثم، يعني من أخطأ خطأ من كان مبتدعا سواء من أشاعرة أو معتزلة لا نقول لا يأتي منه خير ولا يكون عنده شيء من الحق، لا أبدا. فمن قواعد السنة الجماعة ومن سماتهم أنهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق، وهذه من أعظم الصفات، من أعظم الصفات عند السنة الجماعة التي يخالفها الآخرون. نحن نقول أن الأشاعرة بدعة وأنهم خرجوا عن دائرة السنة وأنهم خالفوا الحق، لكن هم لهم قدم راسخة في العلم ولهم دعوة ولهم خير ولهم إصلاح مع وجود هذه البدعة عندهم، مع أنهم قوم أهل بدعة. طيب جميل، ليس مفخخة. طيب انتهى الوقت عن باقي، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طيب جيد بيجينا صلاح الدين الايوبي الاشعري ولا لا؟ بإذن الله، بإذن الله، الحمد لله. أنا قرأت كثير في منهج الأشاعرة وفي الرد عليهم، بإذن الله درس الأشاعرة ليلة كاملة سنتكلم عنه. شيخنا، هل كل كبار هؤلاء الأئمة البيهقي والنووي والغزالي عند السلام السياطي والعساكر من حجر الأسقلاني والقرطبي السلكي الخيال، هؤلاء أئمة، شوف البيهقي النووي الغزالي العز بن عبد السلام أئمة كبار في العلم، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد، بعضهم ينتسب انتسابا للأشاعر. إذا شوف عندك الإمام الغزالي يسمونه حجة الإسلام، أول ما ابتدى أمره دخل في الباطنية وألف لهم كتاب في الباطنية، ثم خرج عن الباطنية ورد عليهم وأخرج كتاب فضائح الباطنية، ثم دخل في الفلسفة وألف لهم كتب مثل مشارق الأنوار وغيره، ومع ذلك خرج عن الفلسفة وكتب تهافت إيش الفلاسفة التي رد عليه إيش ابن رشد الحفيد تهافت التهافت، ودخل بعدين في التصوف وارتضى الأشعرية طريقا، ولذلك يرى هو يرى تقسيم العقائد، عقائد العامة وعقائد خاصة وعقائد خاصة على منهج إيش الصوفية، وألف إحياء علوم علوم الدين الذي يقبلها نسمى إماتة علوم الدين، لأن فيه كثير أمور باطلة غير صحيحة، وإن كان في بعض مادة في الزهد والرقائق ومن ذلك سليمة نقيت واخذت وخرجت في مثل منهاج القاصدين تهذيب موعظة المؤمنين وما إلى ذلك، لكن هو محسوب على منهج إيش الأشاعرة وأهل التصوف في آخر عمره، لكن قيل أنه مات وتاب من ذلك ومات في صحيح البخاري على صدره، بل ابن تيمية يقول هو من أذكياء العالم، يعني من فريد العالم في الذكاء، لكن أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء وبصيرة في هذا المنهج. العلية بن عبد السلام محصوب على الأشاعرة وعلى الصوفية. السيوطي عنده خرافات كثيرة جدا، محسوب على الأشاعرة. ابن عساكر كذلك. ابن حجر رحمه الله لا، ليس محسوبا على الأشاعرة. ابن حجر تعريفه واشتغاله في حياته كلها في علم الحديث رحمه الله، وإن كان أخذ شيئا من الأشاعرة في مثل باب الأسماء والصفات وغيره من الأبواب والقدر وما إلى ذلك، لكنه لا يرتضي مسلك الأشاعرة ولم يؤلف لهم في طريقتهم، بل في نص ظن الله أعلم في بعض رواة الحديث من التهذيب وغيره نص أنه أشعري مبتدئ. كيف يقول مبتدئ وهو ذلك؟ هذا يحسن فيها الظن أنه في تعلم العلم وانشغال بالحديث أحسن الظن في بعض الأئمة في باب الاعتقاد، وأخذ منهم دون أن يمحص دون أن يجتهد وينظر، مثل الشاطبي مثل ذلك، أخذ عن ابن بطال وابن التين وما ذلك في بعض مسائل الأسماء والصفات التحريف، والقرطبي والسبكي. السبكي بيت السبكي كله مشاعر رحمه الله، لكن سيأتينا إن شاء الله جل مدام كذا سنفرد وقت نص ساعة وما ذلك من موقف أهل السنة والجماعة، وهذا واجب يعني المفروض أنه نبتدئ به لكن المعذرة، موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، يعني ما موقفنا من التعلم عندهم، من مجالستهم، من الصلاة خلفهم، من دعوتهم، من إجابة دعوتهم، من التزوج منهم، من الصلاة عليهم إذا ماتوا، عيادة مرضاهم وما ذلك. هذا مسائل ناقشها العلم، سنذكر ملخصها بإذن الله جل وعلا. البيهقي والله أعلم في دراسة عنه أنه أشعري، وكذلك النووي. النووي يصرح في شرح مسلم يقول قال أصحابنا، ويذكر معتقد إيش؟ معتقد الأشاعرة، ويريد من أصحابنا المتكلمين، لذلك هو محسوب على إيش؟ على الأشاعرة. لكن هذا لا يسقط فضلهم ولا يسقط سابقتهم في العلم وفي ديننا جل وعلا، ولربما حطوا رحالهم في الجنة وهم معذورون عند الله جل وعلا، بل بعضهم يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، أجر اجتهاده، لذلك هم بعضهم معذور. وهل يجاهد معهم وهل ينتصر لهم وما إلى ذلك؟ تحفظ أعراضهم ولا يتكلم فيهم، وإنما البدعة ترد ويبين المنهج حتى لا أحد يتبعهم فيما أخطأوا فيه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا إخوة الكرام، وبارك الله فيكم، واعذرونا على التقصير. Yeah.